الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. وفي من التلقين، التلقين على قسمين، في من التلقين لا يعتبر جرح، وفي ما يعتبر جرحا. أما الذي لا يعتبر جرح عندما يكون التلقين من كتابه، وبشرط أن يكون الذي يلقنه هو من الثقات الحفاظ أو الثقات المشهورين المتقنين، وهذا مثل ما حصل لابن أبي داود. ابن أبي داود عبد الله بن أبي داود أبوه حافظ، وهو ماذا؟ وهو حافظ مثل عبد الله بن الإمام أحمد. الإمام أحمد من كبار الأئمة وابنه أيضا من الحفاظ المشهورين. فابن أبي داود تقدمت به السن وكان يحدث، فأصيب بالعمى بعد أن كبر، فكان إذا أراد أن يحدث جلس ابنه تحت المنبر وذكره من كتابه، ذكره من كتابه. وأما إذا لم يكن من كتابه فهذا كما تقدم فيه بعض الجرح. تقدم لنا أن يزيد بن هارون عندما أصيب بالعمى أيضا كان يأمر جاريته أن تقرأ عليه كتابه، فتكلموا فيه من هذه الناحية، تكلموا فيه من هذه الناحية، لأن جارية ماذا؟ قد نعم قد تخطئ، قد تصحف، فيدخل على يزيد بن هارون شيء من الخطأ من هذا الباب. حمك الله، قد يدخل عليه شيء من الخطأ من هذا الباب. انظروا إلى دقة المحدثين، وهذا طبعا لا شك توفيق من الله عز وجل، هذا توفيق من رب العالمين، هذا لا شك. يعني الله عز وجل هيأ من يحفظ ماذا؟ يحفظ هذا الدين. وكما تقدم لنا أن الإسناد هذا خاصية لهذه الأمة، لا اليهود ولا النصارى عندهم أسانيد إلى كتبهم، ما عندهم أسانيد إلى كتبهم. نحن بحمد الله يعني القرآن والسنة النبوية وآثار الصحابة والتابعين وهلم جرى واللغة العربية كلها مروية بالإسناد، كلها مروية بالإسناد. وأما بالنسبة لليهود والنصارى فليس عندهم أسانيد. قال ابن حزم إلا بالنسبة لليهود يروون، قال بإسناد يروون مسألة واحدة، وأيضا لا يقربون إلى موسى عليه السلام كقربنا من نبينا صلى الله عليه وسلم، قال بحيث يكون بين الراوي وبين موسى 1500 من السنوات. قال وأما النصارى عندهم مسألة واحدة يرونها بالإسناد وهي كذب، مسألة وهي كذب. ما هو هذا الكذب؟ تحريم الطلاق. ولذا النصارى يحرمون ماذا؟ يحرمون الطلاق، ثم بعدين أباحوه في العصور الأخيرة. قال هذه المسألة الواحدة التي يرونها وهي كذب. فالإسناد لا شك هذا خاصية لهذه الأمة. ولعل الشيخ أحمد يعني في مسألة مهمة، وهي أنا حتى الأحاديث بعض الأحاديث الضعيفة وجدت أن من الواقع ماذا؟ ما يشهد لها. حتى بعض الأحاديث الضعيفة بحمد الله وجد من الواقع، بعض الأحاديث الضعيفة وجد من الواقع ما يشهد لهذه الأحاديث الضعيفة. حتى هناك من أهل العلم من المعاصرين قد يقوي الحديث الضعيف بأن الواقع يشهد له، قد يقوي الحديث الضعيف بماذا؟ بأن الواقع يشهد له. طبعا هذا فيه نظر، فهذا كيف بالأحاديث الصحيحة؟ فلا شك السنة محفوظة بحفظ الله عز وجل، وكل ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام الذي لم يقع سوف يقع، كثير ما أخبر عنه قد وقع، والذي لم يقع سوف يقع بإذن الله. وتقدم أن هناك أشياء قد وقعت في عصرنا، أن هناك أشياء وقعت في عصرنا، ومنها انفتاح التجارة على الناس، يفتح للناس في التجارة، وحتى المرأة تعين زوجها، وهذا قد حصل في وقتنا هذا. الآن أغلب المحلات باسم فلانة بنت فلان، ويكون الرجل هو صاحب المحل، وتعرفون فيما يسمى طفرة الأسهم، يعني حتى النساء دخلنا في ذلك وقدمنا ما يلبسن من حلي في مثل ذلك. وأيضا يناسب هذا ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام من تقارب الأسواق. تقارب الأسواق، والآن شوف الرياض، من تخرج من بيتك إلى أن تخرج من الرياض، حتى بوابة الرياض بجنبها ناس يبيعون، يعني تمشي لك 80 كيل والأسواق متصلة، نعم مستمرة، أخذ بعضها بالبعض الآخر. وإلى فترة قريبة يدري الشيخ أحمد وغيره، قبل 50 سنة أو 60 ما في في المدينة إلا سوق، سوق واحد الناس يجتمعون فيه، وأحيانا يعقد السوق في يوم معين. وأما الآن الأسواق مفتوحة، وتجد أحيانا 24 ساعة لا تغلق إلا في وقت الصلاة. نعم. ومما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام وقد وقع في زمننا هذا، فشو القلم. فشو القلم كان فيما سبق نادر من يمسك القلم، الآن حتى الأطفال معهم مقلمة، مو بقلم واحد، مقلمة مقلمة، أقلام كثيرة، وغالبا كل واحد الآن منا معه قلم أو قلمين يحمل. قال فشو القلم، بعض أهل العلم قال هذا أيضا كناية عن كثرة المطبوعات من كتب من جرائد من مجلات وما شابه ذلك، وكلها داخلة في هذا، كلها داخلة في ذلك. وأيضا في حديث آخر كثرة الشرط، والآن تعرفون النواحي الأمنية في العالم كله، يعني يركزون على النواحي الأمنية وكثرة الشرط والذين يعملون في الأمن وما شابه ذلك. فكل هذا قد أخبر عنه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما يجري بين العرب واليهود، ولا أقول بين المسلمين واليهود، لأن في الحقيقة لما يعني ما جعلوها المسألة إسلامية، عربية أو فلسطينية ضيقوها أكثر. ففي الحديث الصحيح حديث أبي هريرة تقاتلكم يهود، وهذا واقع ولا مواقع؟ هذا واقع، وهذا أخبار منه عليه الصلاة والسلام عن قيام الدولة اليهودية، عن قيام الدولة اليهودية. كيف اليهود يقاتلوننا إذا لم يكن عندهم دولة؟ ما يمكن يقاتلون بدون دولة. تقاتلكم يهود، ما يمكن يقاتلون بدون دولة. يعني لا شك أن السنة محفوظة بحفظ الله عز وجل.